من الملاحظ على بعض الأسماء مثل العبد اللطيف والعبد الكريم والعبد الرحمن وغيرها، أليس وضع التعريف للعبد يصبح اسم الله اللطيف والكريم والرحمن صفة للعبد، وأن الله سبحانه وتعالى منزه عن أن يتصف عبد من عباده بصفات الله أو يشارك الله في أسمائه، وهذا نوع من أنواع الشرك، نرجو التنبيه على ذلك. التسمية تكون بغير ألف، عبد الرحمن، عبد اللطيف، عبد المجيد، عبد القدير، عبد السميع، هذا التسمية. أما العبد اللطيف هذا قد يكون أراد به لطفه، كن لطيف أو كن كريم أو كن جواد، هذا لا بأس، عبد الجواد أو عبد الكريم إذا قال، لكن قد يقع هذا في لسان العجمة في بعض أسئلة العجم، قد يتكلم بهذا من غير نظر المعنى، مثل ما يقول بعضهم بعض آل مكة أو نحو ذلك لأجل العلمة، وهو قصده عبد الرحمن وعبد اللطيف وعبد القدير، ليس قصده أن الرحمن وصف له. فإذا كان المقصود إنما هو التعبير بالله فلا حرج، هل وقع هل هنا وقعت من أجل العلمة، من أجل قلة العربية، قلة البصيرة، والعب والإكبار بالمعنى، مقصوده المعنى أنه عبد الرحمن وأنه عبد الله وأنه عبد اللطيف. فإن كان المقصود الوصف يقول هذا فلان اللطيف، يعني في أخلاقه في كلماته، هذا شيء آخر، توصفه بأنه لطيف أو بأنه كريم أو بأنه رحيم أو بأنه عطوف، لا بأس بهذا، ليس هذا من منهر. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.